والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار هذه النار هذه النار هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين